من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بعد انقطاع طال امده لظروف قاهره نعود ونستعمل الادب المفرد للامام البخاري وقد كان فيما اظن قد انتهى الدرس الاخير الى الحديث الثالث والتسعين بعد المئتين فنبتدئ به وهو من الاحاديث الصحيحه التي رواها الامام البخاري في هذا الكتاب الادب المفرد بالسند الصحيح عن ابي مسعود الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اوصف رجل ممن كان قبلكم لم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا يخالط الناس وكان موترا فكان يأمر إيمانه أن يتجاوز عن المعسر. قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. في هذا الحديث بيان فضل الخلق الحسن إذا تخلق به المسلم حتى أنه لا يكون سببا في تخليص صاحبه من العذاب الذي يستحقه بسبب ما كان اجترح واقترف وارتكب من آثام وذنوب. فهذا رجل يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان في من قبلنا يعني من بني اسرائيل لم يعمل خيرا قط سوى انه كان مؤمنا يجب ان نفترض دائما وابدا في كل حديث نقراه او كل خبر نسمعه فيه مثل هذا الفضل البالغ وليس فيه ذكر ان المستحق لهذا الفضل كان مسلما. يجب ان نفترض في كل حديث نسمعه فيه ذكر فضيله ما ان المستحق لهذه الفضيله هو كان مسلما. فنحن نسمع في هذا الحديث قوله عليه السلام كان رجلا ممن قبلكم لم يقل كان مسلما. فيجب ان نفسر هذا الرجل بانه كان مسلما ولو لم يكن مذكورا وصفه بالاسلام في الحديث وهذا يؤخذ من قواعد الشريعه لان الله عز وجل يقول في حق كل مشرك وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول الله عز وجل مخاطبا